أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: من المعروف أن المسك يستخرج من دم الغزال، فهل استخدام دم الغزال للجسم من أجل التجمل أو العلاج جائز؟ وهل دم وبول كل مأكول اللحم طاهر ويجوز استخدامه؟ مع التفصيل وأقوال أهل العلم إن أمكن. يعني هذا قول معروف عند الأولين أن المسك يعني يستخرج، ويذكرون طريقة في طريقة استخراجه، وهذا قول مأثور، وقد قال الشاعر في هذا الشأن: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فيقولون هذا، لكن لا شك أن المسك الآن كطيب وله من يصنع من مواد معينة، ولو سلمنا بهذا وأنه من دم الغزال فالاستحالة عند أهل العلم، منهم من يرى أن الاستحالة لها حكمها، فإذا استحال الشيء وتحول من حال إلى حال، الاستحالة المقصود بها أن يتحول من نجس إلى طاهر، فإذا تحول وتغيرت جزيئاته ومكوناته ومركباته تغير فله حكم الطاهرات. لكن كما قلت المسك المعروف لا يسلم أنه من دم الغزال، قد يكون شيء منه من هذا، الله أعلم. أما مسألة أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه، فأكثر أهل العلم على طهارتها أنها طاهرة، ويجعلون حكم الروث والبول تابع للحلية من عدمها، فمثل الإبل والأغنام والأبقار وبهيمة الأنعام وسائر ما هو حلال، فيرون أن أرواثه وأبواله طاهرة، لكنها قد تكون مستقذرة. الاستقذار شيء والنجاسة شيء آخر، فما كل مستقذر نجس أو حرام، الاستقذار يرجع إلى مزاج الإنسان، فأنت تستقذر شيء وآخر لا يستقذره، أما النجاسة فهي حكم شرعي لا ترجع إلى المزاج. فالحاصل أن الصحيح من قول أهل العلم أن أبوال ما يؤكل لحمه أبواله وأرواثه طاهرة طاهرة. لكن بالنسبة للإبل، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطنها، معاطنها الأماكن التي تكون فيها، تبيت فيها ويكون فيها من أرواثها وأبوالها. ومن أهل العلم يقول: ليست العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أنها يعني نجاسة أرواثها وأبوالها، بل أنها خلقت من شياطين ومن جن، فهذا من أجل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وإلا فأبوالها كيف، وقد جاء الحديث في شأن العرانيين أنه عليه السلام أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، من ألبانها وأبوالها، لي يعني يستشفوا مما من الحمى التي أصابتهم. أحسن الله إليكم. يعني الدم يا شيخ لا يجوز استخدامه؟ كيف؟ الدم، يقول هل يجوز استخدامه للجسم من أجل التجمل أو العلاج؟ لا، هو أظن يقصد المسك الذي، لا، يقول فهل استخدام دم الغزال؟ لا ما يجوز. الدم محرم، يعني الله سبحانه وتعالى حرم الدم بنص القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم. فالدم حرام، حرام شربه وتناول والتداوي به ما دام دم. أما إذا تحول كيف، والله سبحانه وتعالى أخبر يعني بالامتنان على العباد: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا اللبن الذي في غاية البياض مستخرج من بين الروث والدم الذي في غاية الحمرة، فهذا التحول بحكمة الله وعظيم قدرته تحول هذا اللبن إلى هذه الصفة من أفضل الأغذية وأجلها، وامتن الله على عباده من بين فرث ودم. هذا الرضيع الذي يرتضع من أمه، هذا اللبن الذي يأخذ من ثدي أمه هو نوع من الدم، تحول بقدرة الله سبحانه وتعالى من دم إلى لبن في ثدي الأم، وكان قبل ذلك نوع من، ولذلك الأم إذا حملت وتوقف الحيض عنها وانقطع وتحول هذا الدم اللي كان دم حيض منتن وكذا وكذا صار يتحول في الرحم إلى دم إلى لبن ودم يستفيد منه الرضيع، ثم بعد ذلك بعد الوضع يتحول إلى لبن بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الدم لا يجوز، لا يجوز استخدامه بحال من الأحوال إلا قضية الآن الذي فتح على الناس في هذا العصر من ناحية نقل الدم، ما دام ينقل بهيئة معينة وصفة معينة، فمن أهل العلم من رأوا أنه لا حرج في نقله بشروط معينة من شخص إلى آخر، لكن تناوله شربا أو استعماله دهانات وما إلى ذلك هذا لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: عرض علي أحد الزملاء سيارة للبيع فقمت بعرضها للبيع قبل أن أملكها، ورغب شخص فيها، يقول: أقوم بشرائها بمبلغ، فإن رغب فيها الشخص بمبلغ زائد عن المبلغ الذي اشتريتها به وإلا بعتها على غيره، فهل هذا جائز؟ هذا نوع من الوعد. إذا كنت لم تلتزم لمن عرضت عليه بيع السيارة، لم تلتزم له بها وهو كذلك لم يلتزم لك، إنما ذكرت له أنه سيارة بصفة كذا وكذا قد يحصل عليها، قد يحصل عليها، فهذا نوع من الوعد، وعد منك بالبيع ووعد منه بالشراء، لكن لا يجوز أن يكون عقدا ملزما. وإن كان بعض أهل العلم يقول: لا، حتى الوعد الله سبحانه وتعالى شدد في شأنه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فيجب عليك أن تلتزم بالوعد ما دام وعدته أن تبيع السيارة بهذا الثمن. لكن الصحيح أن العقد الذي هو مدار المسألة وعليه الحكم ما دام ما تم بينكما عقد فلا حرج أن تعرض له تعريضا بأن قد يكون عندك سيارة بهذه الصفة والصفة وأنك تريد بها مبلغ كذا وكذا، فإذا اطمأننت لأنه سوف تذهب وتشتريها من صاحبك وإلا بغير هذا فلا يجوز. فحديث حكيم بن حزام يعني ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه الرجل فيسأله عن السلعة ليست عنده فيبيعها ثم ينطلق ويذهب ويشتريها، فحديث حكيم أخبر أنه يبيع، هذا لا يجوز أن تبيع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. واختلف أهل العلم في المقصود ما ليس عندك، أي ما ليس تملك ملكا حقيقيا أو حكميا، يعني هل مقصود عندك يعني موجود أو عندك بالحكم الشرعي، لأن الشيء قد يكون ما هو عندك لكنه ملكك، سيارتك لك سيارة لكنها في بلد ما وهي سيارتك، أو لك عقار. فعلى كل حال ما ينبغي إذا أن يعقد على شيء قبل أن يملكه ملكا حقيقيا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أترك الصف الأول وأقدم إما الوالد أو شيخي أو تأليفا لأحد الزوار أو غيره؟ إيه نعم، لا حرج في هذا، بل هذا من مكارم الأخلاق ومن البر، من البر في حق الوالد ومن الإحسان في حق الشيخ وحق الزائر خاصة إذا كان أهلا لذلك. فالصحيح أن الإيثار بالعبادات الصحيح أنه جائز، بخلاف ما يقوله بعض أهل العلم أنه لا يجوز الإيثار بالطاعة والعبادة، فهذا من مكارم الأخلاق ووردت آثار استدل به من أجاز هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مقيم هنا والوالد يمنعني من السفر، ويقول: أنا متزوج لي 9 أشهر، هل إذا سافرت يعتبر عقوق؟ ما أدري يعني إيش المقصود من المنع من السفر، يعني هذا فيه يحتاج إلى تفصيل، فلو اتصلت يعني هاتفيا أو اتصلت بعض المشايخ لن يحتاج إلى استفسار، ما يعني لماذا الوالد يمنع من السفر، وهل يمنع من السفر مطلقا داخل المملكة وخارج المملكة، ولا بد من أمور تعرف حتى يعني توجه إلى ما فيه الخير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: لا أستطيع أن ألبس ملابس الإحرام، هل علي فدية؟ من شروط الإحرام التجرد من المخيط، تجرد من المخيط من قميص وسروال وعمامة ونحوها وخف. فإذا كان يتعذر عليك لمرض أو برد أو أمر ما فيرخص لك، لأن الإحرام إنما هو بالنية وباللفظ. الإحرام هو ما يعني تعتقده بقلبك عند الميقات أنك تريد العمرة، وأيضا تتلفظ بها لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة. فكونك ما خلعت الملابس هذا أمر آخر، هذه من محظورات الإحرام، أنه يجب عليك أن تتجرد من المخيط. فإذا كان لك عذر فتعذر لكن مع الفدية، تلزمك فدية. وهنا الفدية قد تتعدد بحسب، يعني من أهل العلم أن يقول هذه كلها جنس واحد، القميص والسروال إذا احتجت لها كلها، وأيضا أغطيت رأسك، فيقول هذه تدخل في جنس اللباس فديتها واحدة. ومنهم من يعدد الفدية بحسب أعدادها. أحسن الله إليكم. يقول كيف تخرج الجن المسلمة من البيت، وهل قراءة القرآن تضايقهم؟ في الحقيقة ما عندي علم في هذه الأمور، يعني هذه الأمور ما قد يكون الرقاة الذين يرقون يعني عندهم طريقة في هذا، ما عندي علم في هذا. أحسن الله إليكم. يقول إنه أتى من العراق، يقول وأدي العمرة، فهل يجوز لي بعد أداء عمرتي أداء عمرة ثانية لأبي أو أمي، علما أنهم لم يعتمروا ولم يحجوا وهم متوفين سابقا؟ ذكرنا مرارا أن شأن السلف رضي الله عنهم الاقتصار على عمرة واحدة، مع أنهم يأتون من أقاصي الدنيا، يأتون من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب ومن الشمال، ويعانون من المشقة، يقطعون في السفر أسابيع وربما شهر وأكثر، ومع ذلك يقتصرون على عمرة واحدة. ولا أثر عن أحد منهم بسند صحيح أنه يخرج من مكة ليعتمر عن أبيه أو عن أمه أو جده أو جدته، فهذا إنما هي عمرة واحدة، عمرة واحدة. وتدعو لوالديك، تدعو لهما، وإذا كان توفيا ولم يتيسر لهما الحج فالله يعذرهما. فكونك تتشاغل بشيء لم يشرع لك، الأولى أن تنشغل بما شرع لك، تستكثر من الطواف، من الصلاة، من تلاوة القرآن، ملازمة المسجد الحرام، فهذا فيه خير كثير، وتكثر من الدعاء لهما في سجودك وطوافك. هنا أحسن الله إليكم. يقول ما هو حد الروضة من الجهة الجنوبية إلى الشمالية؟ أما من الجنوبية فهو الجدار، الجدار الذي بين محراب الرسول عليه السلام وغرفته عليه الصلاة والسلام، غرفة عائشة رضي الله عنها، هذا من الجنوبية. أما من الشمالية فأهل العلم مختلفون في حدها من الجهة الشمالية وأيضا من الجهة الغربية، ولهم أقوال في يعني ضبط الروضة، هل هي بشكل مربع أو مثلث، فلهم كلام. الإمام ابن حجر رحمه الله يعني ذكر أقوالهم في هذا، فليرجع إليه من شاء. أحسن الله إليكم. يقول هل يؤكل لحم الحصان، وكذلك هل تشرب ألبانها، وإذا لم تؤكل فلماذا؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن الحصان أو الفرس يجوز أكل لحمه، وجاء في حديث أسماء رضي الله عنها عند مسلم غيره أنهم ذبحوا فرسا في أحد النبي عليه الصلاة والسلام وأكلوا لحمها، وأيضا ألبانها تابعة للحمها، فإذا أكل لحمها شرب لبنها. وقد يكون ما ورد من نهي حفاظا عليها، لأنها أصل يعني مادة الجهاد، وكانت يعني هي القوة، يعني تعتبر من القوة، فكأن ما ورد من النهي حتى لا يعني يتمادى الناس في القضاء عليها أكلا وهم يحتاجون إليها في حروبهم وجهادهم. أما إذا يعني استغني عن هذا الشأن فالذي يظهر أنها يعني مباحة ولا حرج في أكلها أو شرب ألبانها. أحسن الله إليكم. يقول استأجر شقة في المدينة ووجد فيها حمام صغير وكبير، فهل يجوز له أكله وهو صغير لم يطير بعد؟ لم يطر بعد. نعم. لا هذا إن كان ربويا أو حتى لم يكن ربويا، إذا كان من حمام الحرم فلا يجوز، لأن الفنادق الأصل أنها داخل حدود الحرم، وإن كان أهليا فهو لمالكه، يسأل صاحب الفندق يعني كان لناس أتوا به معهم ونسوه، فالشاهد أنه لا يجوز التعرض له في حتى لو فرضنا إن أهلي أو من صيد الحرم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز عند الطواف أن أضع مظلة مصنوعة من سعف النخل وغيره على رأسي؟ لا تكون ملاصقة للرأس، إذا كانت مظلة مرفوعة كما مثل ما يعرف بالشمسية فلا حرج، أما إذا كانت ملاصقة كالطربوش والطاقية فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن العلم لا يؤخذ إلا من هذا البلد وفي هذا الزمان، وهل صحيح أن هناك علماء سوء، وهل يجوز أن نقول للعالم الذي سخر حياته في العلم والدعوة أنه عالم سوء، وهل صحيح أن العلم لا يؤخذ إلا من 3 علماء في هذا الزمان؟ كل هذا لا يكاد يصح منه شيء، يعني قصر العلم أنه من هذا البلد يقصد المدينة أو مكة أو المملكة هذا ليس بصحيح، بل مواطن العلم مرة في العصر الإسلامي أن بغداد عاصمة العراق وعاصمة الدولة الإسلامية كانت مقر العلماء الكبار من الفقهاء والمحدثين والعلوم الإسلامية، كانوا أكثرهم من أهل العراق، والشام كذلك وفلسطين وخراسان فمن هذا يعني هذا ومصر، فهذا الشيء يعني تضييق وكلام لا أصل له. وأيضا عالم السوء هذا يرد، نسأل الله السلامة والعافية، فقد يكون العالم عالم سوء، وحذر من الأئمة المضلين، من الأئمة المضلين، ويعرف هذا بالذي تجده لا يلتزم، يعني يدعو الناس إلى الأحكام لكنه يتفلت منها من أمور من الربا أو من أشياء لا تليق بالعالم وكثرة الترخص والتساهل وإلى آخره، فهذا يخشى أن يكون من علماء السوء الذين ينبغي الحذر منهم. وأجد من هذا أن يقول العلم ما فيه إلا 3 علماء، سبحان الله، ومن يقول هذا إلا جاهل أو إنسان متعصب ضيق الأفق. فالعلماء ولله الحمد كثير في بلاد الإسلام، نسأل الله يجعل فيهم الخير والبركة، وأن يوفقنا جميعا وإياهم للصواب والإخلاص، وأن يجعلنا جميعا من العلماء العاملين، وأن يسددنا ويلهمنا رشدنا. كم بقي على الأذان؟ أربع دقائق. أربع؟ الساعة ذيك ما هي. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الجمع بين المغرب والعشاء في فصل الشتاء؟ مجرد الجمع في فصل الشتاء ما يكفي، إلا إذا كان يعني برد قارس شديد يعني جليد وثلوج مثلا واقترن بأمطار ورياح، فهذا يرخص من العلم من رخص فيه، أما مجرد فصل الشتاء ما يصلح، فصل الشتاء يمتد أشهر متطاولة وفي بعض البلاد يطول. فالحاصل إن كان أمر طارئ على الناس في بلدتهم في قريتهم من شدة برد ويكون مقتن بثلوج وأيضا قد رياح فيرخص لهم في الجمع. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من صلى وقت وهو ناسي أنه متوضئ؟ لا بد أن يعيد، هذا شرط من شروط الصلاة، لا بد أن يعيد في هذه الحالة، يعيد الصلاة، صلاته ليست صحيحة بحال بإجماع العلم، بخلاف من صلى وعليه نجاسة، يعني نسي نجاسة في ثوبه لشيء من الدم أو شيء من أثار نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو صلى على بقعة قد يكون فيها نجاسة، فهذا يغتفر إذا كان ناسيا يغتفر، أما إذا دخل الصلاة وهو على غير وضوء فهذا صلاته باطلة، لا بد أن يعيدها. وأذكر إخواني إذا أذن المؤذن أرجو أن نتابع المؤذن وأن نقول مثل ما يقول لعلنا نحصل من الأجر مثل ما له من الأجر، وأيضا أرجو التقدم للصفوف الأولى وعدم الإحراج بالأسئلة في بعد نهاية الدرس. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن تباع السيارة عبر الهاتف قبل أن يدفع الثمن؟ إذا عرفت بأوصافها المنضبطة بين الطرفين، أو الطرف المشتري يعرف السيارة فلان يعرفها ولم يطرأ على معرفته شيء، ما يكون حصل لها شيء، فلا حرج، تباع بالوصف. لأن أهل الفقه يقولون البيع إما المبيع يعرف بالوصف أو بالمعاينة، تراه وتشاهده أو يعطيك وصف منضبط بلونها وإلى آخر ما هو. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة؟ الوضوء بدون ستر العورة وقت الاغتسال أو الاستحمام؟ لا حرج، إذا كان في مكان يغتسل وتوضأ فلا حرج. أحسن الله إليكم، يقول إذا دخلت في صلاة الجنازة ولا أعرف في أي تكبيرة ماذا أفعل؟ ينبغي أن تبادر وتقرأ الفاتحة وتخفف وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو للميت، وما أدركت مع الإمام أدركت، وما لم تدرك فتسلم مع الإمام، ولعل هذا يكفيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم اهدنا وأصلحنا وأصلح أحوالنا وانصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم واكشف عنهم ما حل بهم يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالنصر، وأرنا في أعدائك عجائب قدرتك، صلى الله وسلم.